أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وفق الله جميعا وحبه ورضاه، وسددنا في أقوالنا وأعمالنا ومقاصدنا. اللهم أمين. نبدأ معكم هذه الحلقة من المستمع أبو عبد الله، يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد لعنت شخصا من غير قصد، وأنا لا أحب اللعنة أبدا، ولكن من شدة غضبي خرجت مني هذه الكلمة من غير انتباه، وسرعان ما استغفرت وندمت على ذلك، فهل علي شيء مع العلم أن الشخص الذي لعنته غير مسلم؟ أرجو إفادتي وتوجيهي، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ومبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم العلم النافع والعمل الصالح، ونسألك القلب الخاشع، ونسألك التوفيق والإحسان والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال من الأخ الفاضل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إنه لعن شخصا غير قصد، ثم قال: أنا لا أحب اللعن، ولكن من شدة الغضب خرجت مني من غير انتباه، ولكن سرعان ما استغفرت وندمت على ذلك. حقيقة يعني جزاك الله خيرا في هذه يعني التعقيبات على سؤالك، وقد يكون هذا هو الذي يعني حبب إلي أن أحبذ أن ننبه إلى هذه العبارات من سؤالك، حين قلت أنا لا أحب اللعنة أبدا ولكن مش الغضب. وهذا لعل الله سبحانه وتعالى يعني يريدك خيرا، ويريد بكل ومن أراد الله به خيرا يعني سدده وألهمه، وأحسنت يعني حينما نبهت إلى أنك لا تحب اللعن، وأن هذا مش الغضب، وأن خرج غير انتباه، وأن سرعان ما استخبرت. هذه كلها يعني محامد إن شاء الله لك تهنأ عليها ويرجى لك فيها خير كثير، وأيضا قلت أنك لا ينفع على ذلك. هذه كلها يعني إن شاء الله من علامات الخير ومن علامات الإيمان ومن علامات إن شاء الله صلاح القلب. لا شك أن اللعن أمر خطير، ومع الأسف فعلا أنك تلاحظ من بعض المسلمين التساهل في هذا الباب تساهلا عجيبا، يعني يلعن أهله، يلعن ماله، يلعن أولاده، يلعن ممتلكاته، قد يلعن الدابة، يلعن المركوب، يلعن نسأل الله السلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن باللعان، ليس المؤمن باللعان. مع الأسف تلاحظ أن بعض المسلمين بمثل هذا، وخاصة الناس في أسواقهم مع الأسف، وأحيانا في بيوتاتهم في خلافاتهم. اللعن يا أخواني هو دعاء، حينما تلعن أحدا أو تلعن شيئا مما يخصك من مالك أو أهلك أو زوجك، تدعو، بمعنى تدعو عليهم ألا يرحمهم الله، لأن يعني اللعن هو طرد، يعني سؤال الله أن يطردهم عن مواقع رحمته. والنبي نهى عن اللعن لأنه قد تصيب، لا الإنسان نفسه ولا ماله ولا أهله، قد تصيب مالك، تصيب نفسه. ولهذا أحيانا ترى قد ما يشاهد من نزع في البركات أو من عقوق في الوالدين أو عقوق في أو حتى تشرد في الأسرة أو نفرة بين الأسر نتيجة هذه الألفاظ التي يصدرها هؤلاء القائمون وهؤلاء الرعاة على الأسر، ومع هذا يصدرون مثل هذا. فالأمر خطير، ولهذا أنا أحمد منك جزاك الله خيرا، تقول أنها مشت غضب، وأنك وانتباه، وأنك ما استغفرت، سرعان ما استغفرت، هذا كله خير، وأنك ندمت، هذا كله خير كثير. ولهذا يعني ينبغي حاجة لإخواننا وكل من تورد الكلمة أن يتقوا الله جميعا، ولا سيما أن يبتعدوا عن اللعن. وجاء ديننا في بيان هذا أشد البيان، بل إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما لعن أناس المستحقين، لعن في صلاته كما في البخاري: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما قسم الله الحمدة أنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليه، مع أنهم كفار مستحقون، وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وآذوا المسلمين، وآذوا المستضعفين، ومع هذا الله عز وجل نهى نبيه أن يلعنهم، وقال: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإن ظالمون، بمعنى أو يتوب عليهم، لأن اللعنة إن أصابته قد لا يستحقون التوبة. فكيف إذا أنت تلعن مسلم أو تلعن أولادك أو تلعن أهلك أو تلعن زوجك أو تلعن مركوبك، قد يلعن السيارة ولا يلعن ما يمتلكه أو يلعن صديقه أو يلعن أخاه المسلم في سوق ولا في نتيجة غضب، نتيجة يعني مناقشات أو مناوشات، هذا كله يعني. بل حتى رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي قد جلده في الشراب يعني في الخمر في السكر، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. سكين صح التعبير يعني شرب خمرة كثيرا وأراد هذا أن يلعنه لأنه صاحب معصية. فالنبي نهى أن يلعن وهو صاحب معصية. فيا أخواني أوصي نفسي وأوصيكم وأوصي متى بوها الكلمة أن يتقوا الله عز وجل وخاصة في هذا الباب، لأن الناس يتساهلون جدا، المسلمون يتساهلون في, في, في هذا الباب. على كل حال عموما من حيث أحكام اللعن، كما أن تلعن من نص القرآن لعنك لعن إبليس أو لعن الفرعون أو نحو ذلك، يعني هذا جائز، وإن كان لا لا يعني لست مسؤولا ولست مكلفا بأن تلعن، لكن لو لعنت إبليس وهذا لا شك هذا مستحق اللعنة. أيضا لعن غير المعين، لعنة الله على الظالمين، لعن الله من أوى محدثا الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا أيضا فيه يعني فيه سعة، لكن العلماء تكلموا عن لعن معين لا يلعن حتى ولو كان كافرا. فإذا كان الله نهى نبيه أن يلعن هؤلاء الأشخاص وقال ليس لك أو يتوب عليهم، ومع هذا يعني ينبغي الإنسان أن يعف لسانه عن اللعن. ولهذا أما أنت فإن شاء الله أرجو أن لا شيء عليك إن شاء الله، ولا سيما أنك أيضا بينت يعني ولله الحمد من الله عليك به من أن هذه خرجت من شدة الغضب وأنك غير منتباه وأنك استغفرت وأنك أديم، هذا كله إن شاء الله يعني علامة خيرك وأنك لا تحب اللعن. فجزاك الله خير وأحسن الله وزادك إحسانا وتوفيقا، ولا شيء عليك إن شاء الله، ولا شك عليك مزيد من التوبة والاستغفار، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت لي البرنامج، هذه السائلة المستمعة فاطمة المالكي تقول في سؤالها الأول: أنا حلفت ألا أذهب عند أناس، وبعد فترة علمت أنه لا بد من الذهاب عندهم، فصمت 3 أيام قبل الذهاب لهم، فهل تبرأ ذمتي بهذا الصوم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأخت فاطمة المالكي، لا شك طبعا عليك الكفارة كما أنت فهمت من عملك، لأنك حلفت ألا تذهبي ثم ذهبتي، بل ينبغي أن تذهبي وتكفري، لأن لا شك صلة الرحم وصلة الأصدقاء وصلة هذا وخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. أما الكفارة فالكفارة التي عليك لا ليس الصيام، عليك عتق رقبة، فكما ذكر فتح رقبتين أو طعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذا هو الواجب الأول، مخير بين تحرير رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ولهذا أحسنت في السؤال وأحسنت في يعني أنك تنبهتي، لأن كثير من الناس يظن أنه إذا صام أنه إذا حلف الكفارة الصيام، لا، الكفارة هي تحرير رقبة، مخير بين تحرير رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوته. فأنت فالصيام إذا كنت قادرة على الإطعام لا يكفي الصيام، فتطعمين 10 مساكين من الطعام المعتاد، يعني من ما يغديهم أو يعشيهم، أو تقسيم الكسوة المعتادة ثوب أو حسب عرف كل بلد، إذا كانت امرأة مثلا قد تكون ثوب وخمار غطاء يعني، والرجل إذا كان هذا يكون ثوب إلى آخره، أو إطعام ما يغدي أو يعشي، يعني وجبة كما يقال وجبة رئيسية، أو نصف صاع مدن من بر أو من أرز، وهو تقريبا 1.5 كيلو طعام 10 مساكين، يعني 15 كيلو ل10 مساكين، سواء كان في بيت واحد أو كانوا متفرقين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في السؤال الثاني للأخت فاطمة تسأل تقول: هل إذا شككت أني لم أكفر عن أيمان في الماضي هل تجب علي الكفارة الآن، مع أنني أظن أنني قد كفرت عنها ولكنني غير متأكدة، علما بأنني أعاني من الوسواس؟ تقول أيضا: وإذا صمت ولم أطعم، مع العلم أنني أستطيع الإطعام، ولكن ربما تحدث مشاكل أسرية في هذه الحالة، وجزاكم الله خير الجزاء. لا، على كل حال الشك هذا الإنسان يعني أحيانا بعض أهل الصلاح والأخيار فعلا يعني يزداد عندهم الشك إلى أن قد يصل كما قالت يصل إلى حد الوسواس، ويبدو أنه ما دام الوقت قد مضى وكنت في العادة أنك تكفرين أو شيء، فلا يلتفت إلى هذا الشك إلا إذا غلب على ظنك أو فيه علامات تدل على أنك لم تكفري أو أشياء تذكرك أنك لم تكفري فتكفرين. وعلى كل حال إذا لم يقد هذا الوسواس وتكفر احتياطا أرجو لا حرج، لكن كما قلت أيضا في السؤال الأول أنه إذا كان الإنسان قادر على الإطعام فإنه لا يكفيه الصيام في كفارة اليمين، ولا أدري كيف تحدث مشاكل أسرية يعني. على كل حال الإطعام يعني خاصة إذا كنت قادرة قد تطعمين حتى وإن لم تعلم الأسرة، قد تكلفين توكلين أحد من صديقاتك ولا من أقاربك ولا من معارفك ولا من زميلاتك أن هي تتولى الإطعام لمن يكفي إطعام من المساكين وتطعم توكلينها، وإذا وكلتها يكفي هذا إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة يسأل يقول في سؤاله: والدي مصاب بمرض الكورونا شفاه الله، هل ذهابي لزيارته مع العلم بأن المرض معدي مخالف لأمر الله في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، مع قيامي بأخذ الاحتياطات اللازمة من لبس الماسكات واستخدام المعقمات وجزاكم الله خيرا؟ أولا صلى الله سبحانه وتعالى لوالدك الشفاء ولمرضانا مرض المسلمين، ولا سيما من ابتلوا بهذا المرض، أن الله يرفع عنهم وأن يكشف ضرهم إنه سميع مجيب. وأيضا زادك الله برا بوالدك وجعلك مباركا إن شاء الله، فلا شك أن سؤالك هذا يعني يدل على حرصك على أبيك وعلى تعهده بالزيارة وعلى أيضا اشتغالك يعني معه، فهذا خير كثير وأنت إن شاء الله يعني على خير كثير. ولكن كما تعلم هذا المرض يعني معدي بالفعل، إذا كان الأطباء والمختصون يعني ينصحون بعدم الزيارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد ممرض على مصح، فالنبي نهى يعني سواء كان من الأقارب ومن الأبعد، بمعنى إذا كان فلا ينبغي أن يعني ما دام أنه معدي، وهذا شيء من الله عز وجل، والنبي أقر العدوى في من حيث أنها تعدي، والفرة من المجذوم فرارك من الأسد، فلا يرد ممرض على مصح. فأنت فعلا إذا كان فيه يغلب على الظن أو يتحقق ضد أن ثمة مبدا أو ثمة سواء تصيبك أنت أو تنقل المرض أو يؤخر الشفاء بالنسبة للمزور، فهذا نعم تمتنع، ويكون تواصلك من خلال الهاتف ومن خلال أي تواصل أخر أو المكاتبة أو غير ذلك أو المراسلة أو الوسطاء، ولا يؤثر هذا على البر ولا يدخل هذا في العقوق، وجزاك الله خيرا. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع المرسل أبو دانة يقول في سؤال: فضيلة الشيخ عندي سؤال، هل يجوز الأكل والشرب مع شخص تارك للصلاة، مع العلم أنني أقابل هذا الشخص في العمل وفي أثناء العمل نأتي بالأكل مثل الغداء والعشاء، علما بأن هذا الشخص من دولة عربية، أفيدونا وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. جزاك الله خيرا أبو دانة. لا شك طبعا أن الإنسان يعني مهم الحقيقة أن يتخير أصدقاءه وجلساءه، والتحري أن يكون جلساءه أخيارا وصلحاء، ويتخير الصحبة الطيبة، ولا سيما في قول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وأيضا قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا أكل طعامك إلا تقيك، عند أحمد وأبي داود والترمذي. ولهذا حرصك على مثل هذا جيد، ولكن على كل حال لا يعني هذا لا تأكل معهم، ولا سيما إذا كانوا كما قلت زملاء عمل، لكن أيضا اجتهد في مناصحتهم وفي أيضا توجيههم قدر الإمكان. والهجر إذا كان مجديا ومفيدا ويغلب على الظن فائدته في ردع المقصر أو وعظه أو فلا مانع يعني رأيته جدوى، بل من لطائف تعاليم ديننا أن الله عز وجل يقول قال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واهجرهم هجرا جميلا، يعني حينما يوصف الهجر بأنه جميل يعني بمعنى هجر لا إذاء فيه كما قال المفسرون ولا تعنت فيه، ولا الجميل أن يكون هجر أن يوصف بأنه جميل، ولم يقل هجرا غليظا أو عنيفا أو نحو ذلك، مما يدل على المقصود التأديب والمقصود سلوك مسالك الهداية. على كل حال لا يظهر لي أنه تأكل معهم ولا سيما أنك زملاء عمل، لكن اجتهد في نصحهم وفي أيضا توجيههم إلى الخير، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤال فضيلة الشيخ: السلام عليكم، سؤالي لفضيلة الشيخ، هل من الممكن للابن أن يبر والديه بعد وفاتهما بالصلاة بدلا عنهما كما يفعل في الحج والزكاة وغيرهما، وذلك بأن يصلي الإنسان الفجر عن نفسه ثم يعيد الصلاة عن والديه، وذلك من باب البر وعدم قطع الأعمال الصالحة عنهم بعد وفاتهم، وجزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال جزاك الله خيرا على حرصك على بر والديك وإيصال الخير لهما، ولا شك أن أن أن أن أن من نعمة الله عز وجل علينا أنه جعل الخير يصل إلى الأموات والبر يصل إلى الأموات. في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به بعد، أو ولد صالح يدعو له. فهذه لا شك طبعا. وكذلك في الحج قال لهذا قال: إن أبي ما إن أمي ما افتلتت نفسها فحج عنها، قال: حج عن أمك واعتمري، أو كما جاء: حج عن أبيك واعتمر. فلا شك أن هناك أعمال كثيرة ذكر العلم أنها تنفع الميت وتصله من الصدقة ومن الدعاء ومن الحج ومن فأما الصلاة فلا، لا يصلي أحد عن أحد، لا فريضة ولا نافلة، لكنك في صلاتك تدعو لهم، في الصلاة تدعو لهم في الفريضة وفي النافلة، فريضة ولوالدي، فتجتهد في الدعاء لهم وتتصدق عنهم وتوقف الأوقاف عليهم والوصايا، بل من صلتهم أيضا أن تبر بأقاربهم ودعاء لهم، كما قال حينما سأل: هل بقي علي شيء من بر والدي أبرهم بعده؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والدعاء لهما وصلة الرحم وإكرام صديقهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما. فمن بر والديك أن تصل الرحم وأن تحافظ على أهلك وتجمعهم وتبرهم وتحسن إليهم، هذا أيضا من بر والدك. فإذا أما الصلاة فلا يصلي عن أحد على أحد، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا بكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب.